هذه من الأمور الغيبية التي ينبغي الاعتماد فيها على النص من المعصوم، ولكنها أقوال اجتهادية تحكى. لذلك قال يقولون، قال ابن جريج يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها، انتهى مختصرة. هكذا أقوال تقال وتحكى، ولكن القطع في كيفية نفخ الروح فيها والله أعلم. فجبريل نفخ، هذا مؤكد، والله خلق، يقول كن فكان، خلق بكلمة كن، لذلك قيل له كلمته، لأنه خلق بكلمة كن دون أن يكون له أب، كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الإضافة إضافة تشريف، فدائما المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، أعيان ومعاني. المعاني المضافة إلى الله تعالى التي تقوم بذات الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، علم الله، سمع الله، حياة الله إلى آخره. هذه المعاني صفات، إضافة المعاني إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما إضافة الأعيان فتنقسم إلى قسمين، قد تكون الإضافة لمجرد أن المضاف خلق من خلق الله، كما تقول هذا خلق الله، لا يفيد أكثر من أنه إضافة مخلوق إلى الخالق. وقد تكون الإضافة لمعنى آخر، التشريف، روح الله، عبد الله، رسول الله، ناقة الله، بيت الله. هذه الإضافات إضافة تشريف، يستفيد المضاف من المضاف إليه التشريف. والإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق للتشريف. وكل الذي يحاول أن يؤكد الشيخ وغيره لئلا يتوهم بعض الناس أن روح عيسى جزء من الله، هذا الذي ينبغي نفيه والتشديد في نفيه، فسبحان من لا يخلق غيره، غير الله تعالى لا يخلق شيء، لذلك لا يستحق العبادة. الذي لا يخلق لا يستحق العبادة ولا يعبد سواه. الجملة الثانية في قوة العلة للجملة الأولى، فسبحان الذي لا يخلق غيره إذن فلا يعبد سواه، لأنه وحده هو الخالق، إذن وحده هو المستحق للعبادة، فغيره سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قوله تعالى وروح منه، قال له إن عيسى روح من الله له خصوصية، فقال العالم في الجواب هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها من الله خلقا وإيجادا، فروح عيسى من الله خلقا وإيجادا، كذلك سائر المخلوقات، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، كل ما في السماوات والأرض من الله خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض بالنسبة لعيسى، فنسبوه إلى أنه ولد بغي فظلموه، قاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل قول غلاة القول كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها، الذين ادعوا أنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال فعبدوه، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا، وإنما هداه الله وإنما هداهم الله أهل السنة والجماعة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذين عرفوا أنه نزيه ونبي صالح بل من أولي العزم، ولم يعبدوه أيضا. نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى. أولو العزم من الرسل خمسة، أولهم نوح، وثانيهم إبراهيم، وثالثهم عيسى عفوا وثالثهم موسى، ورابعهم عيسى، وخامسهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يصبر كما صبروا، لأنهم سبقوه وعانوا ما عانوا، أمره أن يصبر كما صبر أولو العزم، ولا يؤخذ من هذا أنهم أفضل منه، بل لكونهم سابقين من حيث التاريخ. فقال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأنك منهم، إنك من أولي العزم، فهو أفضل الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق هؤلاء الخمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وكونه أفضلهم لا يقول أتباعه عاطفة من باب مجرد محبة العاطفة، ولكن بأدلة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة. ومن ذلكم كون الله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج بذواتهم وأرواحهم على التحقيق، لا بأرواحهم فقط، بأجسادهم وأرواحهم في بيت المقدس أحياهم الله، وهو القادر على كل شيء. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وصلى بهم إماما، واكتسب لقب إمام المرسلين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فلما عرج به إلى السماوات فإذا في كل سماء نبي يرحب به، بدءا من سماء الدنيا فيها آدم عليه السلام، وانتهاءا إلى السماء السابعة فيها الخليل عليه السلام، كلهم يرحبون به. بعد أن يستفتح له جبرائيل باب كل سماء، وأهل السماء يقولون من أنت؟ فيقول أنا جبرائيل، فيقول من معك؟ يقول معي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أبعث؟ يقول نعم، فيفتح الباب. إذن السماوات السبع أجرام، مباني مبنية لها أبواب، والأبواب مغلقة، وعلى كل باب بواب، وليست هناك فوضى، وإنما فتحت تلك الأبواب لسيد الناس وأفضلهم على الإطلاق، إلى أن وصل إلى حيث وصل عليه الصلاة والسلام. بهذه الأدلة نثبت أنه أفضلهم على الإطلاق، وليس في ذلك تنقص لهم، لا، بل بيان للواقع والحقيقة. كما أن تفضيل أولي العزم على الآخرين من الرسل لا يستلزم التنقص أيضا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله وأن الجنة حق أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى عطاء غير مجذود، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. قوله بس، وقوله وأن الجنة حق، أن الجنة حق وأنها مخلوقة وموجودة الآن، لا كما تقول المعتزلة فإنها لم تخلق بعد، ويزعمون أن خلقها من الآن عبث، وهذه جرأة منهم على الله سبحانه وتعالى. الجنة خلقت وزينت لأهلها من الآن موجودة، أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة، خلقها وزينها وجعل فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نزلا لأوليائه، وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم الدائم والنظر إلى وجه الله الكريم، بالنسبة لمن يؤمنون بالرؤية ويؤمنون بالوجه الكريم سبحانه. أما الذين ينكرون الرؤية التي تواترت الأدلة في إثباتها وأجمع السلف على إثباتها فهم كفرة. من ينكر الرؤية يكفر لتكذيبه الكتاب والسنة ولمخالفة إجماع السلف. الإجماع الذي هو الأصل الثالث من أصول الإسلام، والمراد بالإجماع إجماع السلف، إجماع الصحابة عندما كانوا في هذه المدينة وما حولها، وعددهم محدود والخلاف بين المسلمين محدود، فأمكن إجماعهم والإتيان على ما يحدث من الخلاف. أما بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق المسلمون في أنحاء الدنيا فلا إجماع. إذن الإجماع الذي هو حجة وأصل من أصول الدين إجماع السلف. والمنكرون للرؤية والمنكرون لوجه الرب سبحانه وتعالى مخالفون للكتاب والسنة والإجماع، وذلك كفر بواح. كما قال تعالى: عطاء غير مجذوذ غير مقطوع مستمر. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الباء هنا باء السببية وليست باء الثمن، وباء الثمن منفية في الحديث، في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا إن تغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. أي أعمال العباد ليست أثمانا للجنة، ما هي حتى تكون أثمانا للجنة؟ الجنة سلعة الله الغالية لا ثمن لها. أعمالنا لا تقوى أن تكون أثمانا، بمعنى إن الثمن، من منع الثمن فهو ظالم، لأن الثمن حق للبائع. ولكن الباء الموجودة المذكورة في القرآن في عدة مواضع هي باء السبب. أعمالنا أسباب لدخول الجنة وليست أثمانا. فهذه مسألة مهمة يجب أن يفرق طلاب العلم بين باء الثمن المنفية في الحديث وباء السبب المثبتة في القرآن. بمعنى الله سبحانه وتعالى تفضلا منه خلق العباد ووفق من وفق إلى الأعمال، فقبل منهم تلك الأعمال فجعلها فضلا منه ورحمة أسبابا لدخول الجنة. إذن فهو الخالق للأسباب، فهو الذي تقبل تلك الأسباب، وهو الذي جعلها أسبابا لدخول الجنة حكمة منه سبحانه وتعالى. رجع الأمر كله إلى الله. إذن إنما يدخل العباد الجنة برحمة من الله وفضل لا بأعمالهم، أعمالهم قد تقبل وقد ترد. إن قبل أعمالهم الرب سبحانه وتعالى ذلك فضل، وإذا أدخلهم الجنة بتلك الأعمال ذلك فضل أيضا، وإن رد الأعمال فذلك عدل ليس بظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، بل لا يريد حتى الظلم حتى الإرادة، ولا يتصور الظلم في حقه، لأن الظالم من منعك حقك الذي تستحقه. دخول الجنة ليس حقا لك، قبول الأعمال ليس حقا لك، هو الذي وفقك، إن شاء قبل وإن شاء رد. إن قبل ففضل وإن رد فعدل، فالعباد يدورون بين الفضل والعدل ولا ظلم هناك أبدا. جزاء بما كانوا يعملون، والنار حق. النار أيضا مخلوقة وموجودة من الآن. نار الكفار باقية كما أن الجنة باقية، ولكن نار عصاة الموحدين لا تبقى. الدور ثلاثة: الجنة دار الجنة دار باقية، والنار أي نار الكفار باقية، الدار الثانية الثالثة دار عصاة الموحدين، وإن شئت نار عصاة الموحدين وديوانهم هذا لا يبقى يزول، وسجنهم سجن غير مؤبد، سجن للتطهير والتأديب، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. إذا مات موحد على كبيرة قبل أن يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه ولا يدخل الجنة ولا يدخل النار على الرغم بأنه مرتكب الكبيرة، إذ يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعة سيد الشفعاء الذي قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إن أسعفه الله قبل دخول النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشفاعة الشفعاء الآخرين سلم من دخول النار، فإن لم يسعف فدخل النار يجب اعتقاد أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. الإيمان يضعف إلى أن يصير مثل مثقال ذرة، ولكن ببركة هذا الإيمان الضعيف يخرج الموحد من النار بعد التطهير. النار في حقه للتطهير، تطهره كما تطهر النار خبث الحديد، تطهر. بعد ذلك يخرج فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل فيدخلون الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بمعنى لا يدخلون أهل الكبائر في النار ويخلدون فيها، بل يخافون عليهم: من مات على خير عمله فارجوا له خيرا، من مات مؤمنا صالحا مستقيما تائبا لا نقول إنه من أهل الجنة بل نرجو له الخير. ما لم يبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ومن مات ملوثا ومسرفا على نفسه وهو مؤمن خفنا عليه فقلنا أمره إلى الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا إلا من انحرف كالخوارج والمعتزلة. هذه النار أعدها الله سبحانه وتعالى لمن كفر به وأشرك في إلهيته وربوبيته، بل يكفي أن يكون من أهل النار أن يكون مشركا في إلهيته، ولو كان موحدا في ربوبيته. توحيد الربوبية وحده لا يقيك النار بل لا يجعلك مسلما. معرفة الإنسان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء، المعطي المانع النافع الضار، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهذا توحيد يعرفه حتى المشركون. فإذا انضم إلى هذا التوحيد واستدل الموفق على بهذا التوحيد على توحيد العبادة، فوحد الله في عبادته ولم يشرك به شيئا، صار من أولياء الله تعالى وألحد في أسمائه وصفاته. الإلحاد في الأسماء والصفات إما بنفيها أو بتحريفها وتأويلها وتعطيلها، تأويلا يؤدي إلى نفي حقيقة الصفة، وهذا كل إلحاد. من نفى أسماء الله تعالى وصفاته كالجهمية، أو ادعى إثبات أسماء مجردة لا تدل على المعاني مع نفي الصفات كالمعتزلة، أو نفى بعض الصفات وحرف البعض الآخر تحريفا يؤدي إلى نفي صفات كما فعلت الأشاعرة الكلابية، كل ذلك إلحاد. ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل، لأن الرسل كلهم جاءوا بإثبات الجنة والنار، والقرآن أخبر عن الجنة والنار. كذلك من يدعي أنها غير موجودة الآن الجنة وكذلك النار، وإنما يخلقهم الله سبحانه وتعالى بعد البعث، وهذا نوع من الإلحاد بل نوع من الإنكار، وهي عقيدة المعتزلة. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم الدائم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك الشرك الأكبر. وصاحب الشرك الأصغر حكمه حكم عصاة الموحدين، فهموا جيدا، الشرك شركان، شرك أكبر وهو ناقل من الملة كالاستغاثة بغير الله تعالى ودعوة غير الله والذبح والنذر لغير الله والخضوع والتذلل لغير الله تعالى، هذا شرك أكبر. وهؤلاء حكمهم حكم الكفار تماما. وهناك شرك أصغر كيسير الرياء وكالحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، هذا من أنواع الشرك الأصغر. ما لم تقترن قرينة ترفع الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، أصحاب هذا الشرك أحكامهم من أحكام عصاة الموحدين، أي لا يخلدون في النار إن ماتوا على ذلك. لكن إن صحب الحلف بغير الله مثلا الخوف من المحلوف به خوفا لا يكون إلا من الله، أو محبته مع الله وتعظيمه مع الله، ينتقل الحلف من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر. نعم. قوله أدخله الله الجنة، الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية، أي من شهد جواب من الشرطية أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به. وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة. وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، والله أعلم. أين من الشرطية؟ أين من الشرطية؟ من يعرف؟ من قال لا إله إلا الله إلى آخره؟ من إما تكون شرطية أو تكون موصولة، واختار الشارح أن تكون من هنا شرطية، وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل جواب شرط. أين الشرط؟ من. وفسر الشيخ أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه، الباء باء السبب، أي بسبب إخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به. قوله بإخلاصه وصدقه إشارة إلى بعض شروط لا إله إلا الله. كم شروط لا إله إلا الله؟ العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد أو الانقياد والقبول. هو معنى الإخلاص. نعم. والشيخ دائما انتبهوا يأتي بهذه الشروط إما مجتمعة أو متفرقة في أثناء الشرح، والآن أشار إلى الشرطين، إلى شرطين اثنين، بإخلاصه وصدقه، لأنه قال لا إله إلا الله مخلصا لله وصادقا غير كاذب كالمنافقين، ثم آمن برسوله عليه الصلاة والسلام. ولو أن الإنسان قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا ولم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل إخلاصه ولا صدقه، إذ لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتان ككلمة واحدة، لا تتم الأولى إلا بالثانية. وما أرسل به مجرد دعوة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام دون الإيمان بما أرسل به والعمل بما أرسل به وتطبيق شريعته لا يجدي، وهذه تعتبر معرفة. معرفة بأنه رسول الله لا تكفي، بل لا بد بعد المعرفة من الإيمان، والإيمان عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. دعوى الإنسان أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، هذه الدعوة لا تقبل إلا مع القول والعمل والتطبيق. وإلا قد يعلم الإنسان بأنه رسول الله فيقدره ويعتبره عبقريا كما يقول كثير من الكتاب المستشرقين، يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرا ويحترمونه فيقولون شخصية عبقرية، وهم كفار. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا برسالته وبما جاء به، تقديرهم لشخصه لا تفيد. وأوضح من هذا موقف أبي طالب، كما تعلمون أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية ذاتية قرابية وليست محبة رسالة، لا يحبه لكونه رسول الله، يحبه لكونه قريبه، ويتفانى في محبته ويدافع عنه ويعلن أنه يعلم أن دينه حق. إذن العلم شيء والإيمان شيء، فأبى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مع محاولة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولها ليحتج بها له عند الله، فرفض حتى عند وفاته. تلك المعرفة، ومعرفته لدين النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. علم لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك بذاك مبينا. بين السبب لماذا لم يؤمن يلام فيسب، إنه غير دين عبد المطلب فترك دين آبائه وأجداده، هذا شيء عظيم عندهم. عند الجاهليين مخالفة أديان الآباء والأجداد أمر عظيم وخطير، هذه المعاني حالت بينه وبين الإيمان. إذا نظرنا بعين القدر سبق في علم الله بأنه لا يؤمن، وكتب ذلك عند الله. لذلك قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أريد أن أقول إن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام والعلم بأنه رسول عليه الصلاة والسلام أمر غير الإيمان، والإيمان يأتي بعد ذلك، وتطبيق ما جاء به والعمل برسالته عقيدة وشريعة، ليس عقيدة فقط، عقيدة وشريعة، وتحكيم الشرع الذي جاء به، هذا هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله إلى آخره، وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة. هكذا يحلل الشيخ كون هذه الجملة جواب شرط، وهذا معنى كونها جواب شرط. وإن كان مقصرا وله ذنوب، وليس معنى المؤمن الإنسان الذي لا يعصي الله، من يعتقد أن المؤمن أن ذلك الذي لا يعصي الله لم يعرف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن من سرته حسناته وأساءته سيئاته ولم يصر على ذنوبه. المؤمن قد يعصي يخالف ويهفو، لكن يستاء فيتضايق إذا عصى الله، كما تعلمون في قصة معاذ بن مالك الذي تضايق عندما كتب الله عليه فارتكب جريمة الزنا، فلم يصبر بل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: طهرني يا رسول الله. فاعترف، فطلب منه التطهير بإقامة الحد عليه، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي من الجهة الثانية: طهرني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول أن يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، يسأل عن عقله، هل إنه شرب؟ هل هو سليم العقل؟ لما أصر طهره بالحد. هكذا المؤمن لا يصر إذا أذنب ذنبا، بل يتضايق حتى يتوب إلى الله، سواء كانت التوبة فيما بينه وبين الله أو سلم نفسه إذا كانت المعصية من ذوات الحدود. وليس بلازم التسليم ولكنه الأكمل. وإن كان مقصرا وله ذنوب، فيقول الشيخ: فهذه الحسنة العظيمة من هذه الشهادة بالصدق والإخلاص ترجح بجميع السيئات. سيئاته الأخرى تكون مرجوحة، هذه الشهادة العظيمة والإيمان الصادق يرجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، فشمل على الوعد

الآية قدمت الكفر بالطاغوت على الإيمان على غرار قوله لا إله إلا الله. الكلمة قدمت النفي على الإثبات. لذلك هذه السورة هذه الآية من سورة البقرة تعتبر أوضح تفسير للا إله إلا الله. لا بد من الكفر بالطواغيت وكل ما يعبد من دون الله ومن يطاع ومن يتبع مع الإيمان بالله تعالى وتصديقه والتلفظ بالشهادتين والعمل بالجوارح. هذا معنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك والصدق والصدق والإخلاص متلازمان. لا يوجد الصدق بدون إخلاص ولا يوجد الإخلاص بدون صدق. لا يوجد أحدهما بدون الآخر. بيان ذلك فإن من لم يكن مخلصا يكون مشرك ومن لم يكن صادقا فهو منافق. إذا متى يكون الإنسان مؤمنا؟ إذا جمع بين الإخلاص وبين الصدق. بالإخلاص يفارق الشرك وبالصدق يفارق النفاق. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله سبحانه وتعالى. لا يستحق الإلهية والعبادة غير الله لأن غير الله لا يخلق. الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة وهو الله تعالى. وهذا التوحيد وأساس الإسلام. لا إسلام لمن لم يوحد الله بهذا المعنى بالصدق والإخلاص ومعرفة معنى لا إله إلا الله بحيث تصل هذه المعرفة إلى درجة اليقين ثم ينقاد فيقبل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بذلك يكون المرء مسلما. الذي قال الخليل عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك منقادين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك منقادة. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الإسلام الانقياد والامتثال والإذعان. وقال الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما هو الحنيف؟ الحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ من الشرك وفارق أهل الشرك وعاد أهل الشرك. لابد من مفارقة أهل الشرك وعدم مخالطتهم وعدم مداهنتهم بل لابد من معاداتهم. وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله سبحانه. أعماله الباطنة من المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة هذه أعمال باطنة. والأعمال الظاهرة التي يؤديها بجوارحه كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن بهذا الشرط فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه ومن يسلم وجهه. ما معنى إسلام الوجه؟ إسلام الوجه إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق. لابد أن تكون أعمالك موافقة لاعتقاداتك واعتقادك موافقا لأعمالك حتى تكون مخلصا وصادقا. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق ومعنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله. من تنفعه هذه الكلمة العارف لمعناها إلى درجة اليقين المخلص الصادق. أما الذي لا يعرف معناها لا تنفعه، لا يفرق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وهذا لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله، لابد أن يعرفها. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يجب أولا أن تعرف معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، والآلهة كثيرة ولكنها لا تستحق العبادة، يجب أن تعلم ذلك. أما الذي لا يفرق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا تنفعه هذه الكلمة أبدا. فمثلا لو أوقفت إنسانا تحت جبل قلت له هذا جمل فصدق، هذه المعرفة تجديه؟ أو مررت على جمل يمشي في الشارع قلت له هذا جبل، الذي يمشي هذا جبل، لا يفرق بين الجمل وبين الجبل. الذي لا يفرق بين توحيد العبادة وبين توحيد الربوبية مثل الذي لا يفرق بين الجمل والجبل تماما. إذن لا بد من معرفة لا إله إلا الله، من معرفة معنى لا إله إلا الله، لا مجرد التلفظ بها. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي ينفعه قول لا إله إلا الله رحمه الله، كرر هذه المعاني وهو أمر عظيم جدا. بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، لأنه لم يعرف معناها ويحسب أن الاستغاثة بالصالحين ودعوتهم والذبح لهم والنذر لهم من باب محبة الصالحين والتوسل بهم، ولا يضر ذلك إيمانه. هذا ما يعتقده جمهور عوام المسلمين في كثير من الأقطار، يقعون في هذا الشرك الأكبر فيفسرون ذلك بالتوسل بالصالحين ومحبة الصالحين، كما ترى عليه أكثر الخلق. فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا. هذا الذي قلنا لا بد أن يعرف معناها نفيا وإثباتا. مدلولها النفي، نفي المعبودات وإثبات العبادة للخالق الحق وحده. والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله، كما مثلنا، لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.